والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكون أن قوم من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. والناس كما تلاحظون في زماننا هذا استحل كثير منهم المعازف وصارت شيئا مألوفا، بل صار إنكارها منكرا، وصار الأمر فيما يتعلق بها الحق باطلا والباطل حقا. فلو أن إنسانا وقف عليها، على المغاني أو المغنيات أو على آلات الغناء، فإن الوقف من اليهود والنصارى وغيرهم، لو أن إنسانا وقف عليهم فإنه لا يصح، لأن هؤلاء يجب التضييق عليهم لأجل أن يسلموا، ولا يوسع عليهم لئلا يطغوا ويستمروا في كفرهم فيلجأون إلى الإسلام عن طريق إذلالهم بالفقر، لأجل أن يحتاجوا إلى ما بأيدي المسلمين فيجدون في ذلك الصغار فيضطروا إلى الإسلام، ثم بعد ذلك تدخل بشاشة الإسلام قلوبهم، فلا يوسع عليهم ولا يمكنون من عقاراتهم وأملاكهم التي أوقفوها، وإنما تصرف في غير ذلك. وكذلك لو أن إنسانا وقف على التنوير على القبور، أنه وقف وقفا على إنارة القبور أو إسراجها أو تجصيصها أو تبخيرها، فإن هذا الوقف لا يصح، لأنه إعانة على الباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى اليمن أمره وقال له ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، أي الذين ينورون القبور يجعلونها مضاءة، لأن في ذلك الافتتان بها ودعاء أصحابها، وهذا شرك أكبر. والإسلام إذا حرم شيئا حرم وسائله، وإسراج المقابر من وسائل الشرك، لأن إسراجها يدعو إلى تعلق العوام والجهال بها، ثم بعد ذلك يدعون عندها، ثم يتحول الأمر إلى أن يدعون أصحاب القبور، كما هو الواقع في عدد من بلاد المسلمين، حيث أنهم يتخذون ضريحة فلان أو فلان مكانا للعبادة، ويقصدونه ويشدون إليه الرحال ويطوفون حوله وينذرون ويدعون صاحبه، وهذا كله من الشرك الأكبر الذي إذا مات صاحبه وهو عليه فإن الله تعالى لا يغفره. فإذا أن إنسانا وقف على هذه الأضرحة فإن وقفه غير صحيح، لأنه وقف على باطل. ولا وقف السور. وكذلك لو أن إنسانا وقف وقفا على من يقيم عند القبر، أي إنسان ساد للقبر، فإن هذا الوقف لا يصح، لأن القبور لا تحتاج إلى سدانة، إنما تمنع عن عبث الحيوانات بسور، من حيث أنها لا تدخلها البهائم والسباع لئلا تؤذي الموتى. وأما أن يكلف أناس بسدانتها فهذا يجر إلى الويلات التي وقعت مع الأسف الشديد، بحيث أن هؤلاء السدنة صاروا ينهبون أموال الناس بحجة أنهم يسلمونها للسادة أصحاب هذه القبور، وأن الإنسان إذا أراد حاجته فليكثر من دفع المال لأجل أن يحصل على مطلوبه من رد غائبها أو شفاء مريضها عن طريق هذا الضريح أو صاحبه. وهذا هو الشرك الأكبر. قال ولا وقف على ستور لغير ستور الكعبة، يعني أنه لا يصح الوقف على ستور لأي مكان، كستور على قبر أو ستور على موضع من المواضع، إلا إذا كان الوقف على سترة الكعبة، فإنها هي المشروع اتخاذ السترة لها دون غيرها. وكذا الوصية فلا تصح على من لا يصح الوقف عليه. وكذا الوقف على نفسه، قال الإمام لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى أو في سبيله. قال وكذا الوصية، يعني أن الوصية لا تصح على هذه الأشياء. فلو أن إنسانا أوصى وصية على جهة غير البر فإن وصيته لا تصح. فلو أوصى بكنيسة أو نسخ كتب التوراة والإنجيل أو كتب إلحاد وزندقة، أو أوصى بشيء من ماله على المطربين والماجنات أو على الأضرحة والقبور لعجل سدانتها ونحو ذلك، فإن هذه الوصية لا تصح. أما لو أن إنسان أوقف على حفر القبور وعمل اللبن وتحضير الحجارة ونحو ذلك، فإن هذا الوقف صحيح، لأنه وقف على جهة بر مطلوب عمله. وفرق بين المسألتين، فإن الأولى بدعة والثانية مشروعة. فإن الإنسان إذا مات يحتاج إلى من يحفر له قبر، يحتاج إلى من يوجد اللبن والطين ويؤمن الكفن، ومن يقوم بالغسل ونحو ذلك. فإن الأوقاف على هذه الأشياء أوقاف على جهة بر. وكذلك الوصية على هذه الجهات لا تصح في الأمور التي ذكرها المعلم على كتب التوراة والزندقة، وكذلك الوصية على السدانة وخدمة القبر. وأما الوصية لأجل حفر القبور وتغسيل الموتى فلا بأس بها. قال وكذا الوقف على نفسه، أي أنه لا يصح أن يقف الإنسان على نفسه، لأن الوقف إخراج من ملكه، فإذا وقف على نفسه فما سعمل شيئا. فلو أن الإنسان أوقفه على غيره صح، أما أوقفه على نفسه فهو ملكه. فيقول الإمام أحمد لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله أو في سبيله. فإن وقفه عليه حتى يموت فلا أعرفه، لأن الوقف إما تمليك للرقبة أو المنفعة، ولا يجوز له أن يملك نفسه من نفسه، ويصرف في الحال من بعده كمنقطع الابتداء. فإن وقف على غيره واستثنى كل الغلة أو بعضها أو الأكل منه مدة حياته أو مدة معلومة صح الوقف والشرط. يقول فإن وقفه عليه حتى يموت فلا أعرف، يعني لو أن إنسان وقف هذه الدار على نفسه وهو يملكها فهذا يتنافى مع مقتضى الوقف ودلالته، لأن الوقف إما تملك للرقبة أو المنفعة. والإنسان الذي يقوم بهذا هو المالك لهما، فلم يحصل شيء، وحينئذ يكون وقفه على نفسه نوع من العبث، ولا يجوز له أن يملك نفسه من نفسه، لأن هذا تحصيل حاصل ولا فائدة فيه. ما العمل؟ قال إذا عمل هذا الشيء يصرف لمن بعده، يعني يصرف لمن يليه كأولاده أو أقاربه أو الفقراء أو المساكين أو نحو ذلك. الصورة الأخرى قال إن وقف على غيره واستثنى كل الغلة أو بعضها أو الأكل منه مدة حياته أو مدة معلومة صح الوقف والشر. يعني لو أن إنسان وقف داره على الفقراء ولكن اشترط سكناها مدة حياته، فما حكم الوقف؟ قال الوقف صحيح والشرط صحيح، لأنه أخرج رقبة هذه الدار من ملكه واشترط منفعتها له مدة حياته، والشرط صحيح كما سيأتي. أو أنه اشترط الأكل من هذا البستان مدة حياته، فإن هذا الشرط صحيح، أو مدة 5 سنوات فإن هذا الاشتراط صحيح، لأن عمر رضي الله تعالى عنه شرط أكل الوالي منها. عمر لما وقف أرضه في خيبر شرط أن يكون للوالي الأكل منها، وكان هو الوالي، وفعله جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنه. فهذا دليل على صحة أن يقف الإنسان ماله في الحال على جهة بر ويشترط أن ينتفع بها مدة معلومة. هذه جملة من أحكام الوقف، وهي هامة في زماننا هذا، لأن الوقف يعتبر مصدر خير لكثير من الجهات الخيرية، وهو من القرب التي يتقرب بها الإنسان من ربه، وهي من العمل الذي يبقى ينتفع به بعد موت الإنسان. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، أحدها صدقة جارية، فهذا من الصدقة الجارية التي تبقى بعد وفاة الإنسان مستمرة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.